بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اعتبارات الماهية. في الدرس السابق نقلنا عن الحكماء القول بأن ماهية أي موجود في الخارج فهي مخلوقة بالعوارض المشخصة، وأما الماهية الخالصة الصرفة فهي لا تتحقق إلا في الذهن. هذا البحث لعله من البحوث التكرارية التي قرأت المقدار منها في الأصول واعتبارات الماهية في بحث الأصول في بحث الإطلاق. الإخوة اللي يتذكرون قرأوا هذا البحث خصوصا في أصول المظفر، أصول فقه الشيخ المظفر، لأنه هنا تولد بعض الاصطلاحات الإضافية على المطلب، وإلا لا يوجد هنا بحث جديد وإنما بحث لبيان الاصطلاحات. قلنا في البحوث السابقة أن الماهية كما سيأتي بيانه بعد ذلك، أن الماهية تارة توجد في الخارج بوجود الخارجي، وأخرى توجد في الذهن بوجود ذهني. فإذا كانت الماهية موجودة في الوجود الخارجي متحققة في الخارج فهي مخلوطة بغيرها، لأن الماهية ما لم تتشخص لم توجد، لا يمكن أن تتحقق في الخارج. فسواء قلنا أن هذا الذي اختلط مع الماهية هو العوارض المشخصة، أو قلنا أن الذي شخص الماهية هو الوجود كما نقلنا عن الحكيم الفارابي، على أي الأحوال الماهية في الخارج لا توجد مجردة عن كل شيء، وإنما هي مخلوطة بغيرها. فهذا الغير سواء كان العوارض المشخصة كما هو المشهور بين الفلاسفة والحكماء، أو كان هذا الغير هو الوجود كما نقل عن الفارابي. وهذه هي الماهية بشرط شيء، الماهية في الواقع الخارجي وفي الوجود الخارجي ماهية بشرط شيء، يعني لا يمكن أن توجد من غير هذه العوارض أو من غير هذا الوجود. إذا لم تتلبس بالوجود، إذا لم تكن لها العوارض المشخصة، لا يمكن أن تتحقق في الواقع الخارجي وفي الوجود الخارجي. وهذا ما يسمى عندهم بالماهية بشرط شيء. ثم إن هذه الماهية في الذهن موجودة مجردة عن كل ما عداها. ثم إن نفس هذه الماهية التي وجدت في الخارج مع غيرها مخلوطة بغيرها توجد في الذهن بوجود مجرد عما سواها، فلهذا تتصف بالذهن بأنها كلية. وإن صح التعبير الماهية بقيد الكلية لا وجود لها إلا ماذا؟ إلا في الذهن. وهذه هي التي تسمى عندهم بالماهية بشرط لا، يعني بشرط لا عن العوارض الخارجية العوارض المشخصة الوجود الخارجي. فإذا الماهية بشرط شيء يعني المخلوطة مع غيرها، الماهية بشرط لا يعني المجردة عما سواها، يعني لا توجد معها لا وجود خارجي ولا عوارض مشخصة. قالوا أنه يوجد هذان القسمان من الماهية، ماهية بشرط شيء وماهية بشرط لا. المقسم لهذين القسمين هو الماهية لا بشرط، التي إذا وجدت في الخارج وجدت مع الوجود الخارجي والعوارض المشخصة، وإذا وجدت في الذهن وجدت ماذا؟ بشرط لا. إذن مقسمها لا بشرط، إذا كانت في الخارج فهي كذا، وإذا كانت في الذهن فهي حكمها كذا. إذا من هنا يتضح لنا أن الماهيات تنقسم إلى ثلاثة أقسام باعتبارات مختلفة: الماهية بشرط شيء، الماهية بشرط لا، والماهية لا بشرط. فلهذا قال في الدرس السابق نقلنا عن الحكماء القول بأن ماهية أي موجود في الخارج فهذه الماهية فهي مخلوقة بالعوارض المشخصة، هذا على قول المشهور. وأما بناء على قول ما على ما نقلناه عن الفارابي فإن الماهية موجودة بالوجود لا أنها مخلوقة بالعوارض المشخصة، إلا أن هذه العوارض ماذا نسميها؟ علامات التشخص، لا أنها هي التي تشخص الماهية في الخارج. وأما الماهية الخالقة الصرفة فهي لا تتحقق إلا في الذهن. وبالالتفات إلى هذه الملاحظة فهناك اعتباران للماهية: أحدهما الماهية المقيدة أو المخلوقة التي تتحقق في الخارج، لا يمكن أن تتحقق الماهية في الخارج إلا مخلوقة بغيرها. والاعتبار الآخر للماهية هو الماهية المجردة التي يمكن تصورها في الذهن فحسب، يعني بعبارة أخرى هو الصرف، الصرف لا وجود له إلا في الذهن، منزور عنها كل شيء، هذه لا يمكن أن توجد إلا في الذهن. ومن هنا قلنا أنها في الذهن تتصف بأنها كلية، أما في الخارج بعد لا يمكن أن تتصف بأنها كلية، وإنما تتصف بأنها جزئية وشخصية. ويسمى الاعتبار الأول بالاعتبار بشرط شيء، والثاني بالاعتبار بشرط لا. ويقولون، طبعا عندما يقول ويقولون باعتبار أنه هو يناقش في هذه المطالب في حواشيه على النهاية، في تعليقاته على النهاية عندما يتعرض السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لهذه البحوث ولهذه الاعتبارات المائية، الشيخ مصباح هنا في تعليقته يوجد إشكالات على هذا التقسيم، فلهذا الآن ينقل قول الحكماء، فلهذا يعبر ويقولون. ويقولون إن مقسم هذين أي البشرط لا والبشرط شيء هو الاعتبار بشرط، ويقولون إن مقسم هذين هو اعتبار آخر للماهية يطلقون عليه اسم الاعتبار لا بشرط. وأنتم تعلمون أن اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط باعتبار أنه هو حيادي بالنسبة إلى هذا الشرط أو عدم هذا الشرط. وهذا الأخير، الاعتبار الأخير، لم تلحظ فيه الحيثية الخارجية والاختلاط بالعوارض، هذا مسلك المشهور. ثم ذكر مسلك الحكيم الفارابي قال أو التأيد بالوجود، هذا الذي نقلناه عن الفارابي، ولم تلحظ فيه ولا الحيثية الذهنية والخلو من العوارض أو من الوجود الخارجي، ويسمونه بالكلية الطبيعي. إذن الماهية لا بشرط ما هي؟ هي الكلي الطبيعي. سيأتي إن شاء الله في البحث اللاحق أنه لماذا نسمي الماهية لا بشرط نسميها بالكلي والطبيعي، ما هو وجه التسمية في مقابل الكلي المنطقي والكلي العقلي. قال ويسمونه بالكلية الطبيعي، ويعتقدون هؤلاء الحكماء أن الكلية الطبيعي لما كان خاليا من كل قيد وشرط باعتبار أنه لا بشرط فليس فيه قيد الاختلاط ولا قيد التجريد الذهني، باعتبار أنكم تتذكرون بعد في البحوث السابقة قلنا نحن كيف نصل إلى الماهية الكلية؟ نصل عن طريق التجريد، عن طريق التقشير. هذا الذي وصلنا إليه عن طريق التجريد هذا لا وجود له إلا في الذهن، أما في الخارج فهو دائما موجود مع عوارضه المشتتة أو مع حيثية الوجود والوجود الخارجي. لذا فهو، أي هذا الذي لا يوجد فيه لا قيد الاختلاط ولا قيد عدم الاختلاط الذي هو بشرطنا، لذا فهو يجتمع مع كلا الاعتبارين كما أن المقسم يوجد في جميع الأقسام. أي أنه موجود في الخارج مع الماهية المقيدة وموجود في الذهن مع الماهية المجردة، ولكن عندما توجد هذه الماهية في الخارج لها حكم، وعندما توجد في الذهن لها حكم آخر. إذا وجدت في الخارج حكمها أنها شخصية، أنها جزئية، وأنها موجودة ويترتب عليها آثار الوجود، ولكن عندما توجد في الذهن فتوجد ماذا؟ بعنوان أنها كلية وبالوجود الذهني وغير ذلك من الأحكام والآثار. أي أنه موجود في الخارج مع الماهية المقيدة وموجود في الذهن مع الماهية المجردة. ومن هنا فإنهم يقولون الماهية من حيث هي لا موجودة ولا لا موجودة، لا كلية ولا لا كلية. هذا الذي يقولون أنه ارتفاع النقيضين عن الماهية. طبعا إن شاء الله في دراسات أخرى يتضح بأنه هذا ليس من ارتفاع النقيضين أساسا. لا موجودة ولا لا موجودة هذا هو ارتفاع للنقيضين، وإن كان ظاهره ارتفاع للنقيضين بيانه إن شاء الله سيأتي في محله. قال ومن هنا فإنهم يقولون الماهية من حيث هي ليست إلا هي، لم يؤخذ فيها لا قيد الاختلاف ولا قيد عدم الاختلاف، لأنه في النتيجة أيضا عدم الاختلاف أيضا قيد، التجرب أيضا قيد. لا موجودة ولا معدومة، لا كلية ولا جزئية، لا واحدة ولا كثيرة، لا ولا أي شيء آخر، فقط هي لا أكثر من ذلك. أي عندما نلتفت إلى نفس الماهية مع قطع النظر عن أي حيثية أخرى سواء خارجية أو ذهنية، فسوف نجد مفهوما فحسب، فقط نجد مفهوم، وهذا المفهوم يشكل الحيثيات الذاتية للماهية لا أكثر من ذلك، بحيث لا يتضمن معنى الوجود ولا معنى العدم. لو سألناك ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، لكن هل تضيف إليه حيوان ناطق موجود؟ لا. هل تضيف إليه حيوان ناطق معدوم؟ لا. وهذا معناه أن الوجود وأن العدم لم يؤخذ في ذات ماهية الإنسان، وهذا هو معنى الإنسان، ولا بشرط من حيث الوجود والعدم. لو سألناك ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، ولكن هل تضيف إليه واحد؟ لا. هل تضيف إليه كثير؟ لا. ما هو الإنسان تقول حيوان ناطق، هل تضيف إليه كلي؟ لا. جزئي؟ لا. إذا كان في الذهن فهو كلي، وإذا كان في الخارج فهو جزئي. وهذا معناه أن كل هذه المفاهيم من الكلية والجزئية، من الوحدة والكثرة، من الوجود والعدم وغير ذلك من الأمور والمفاهيم، هذه لم تؤخذ في ماهية الإنسان بالحمل الأولي. نعم قد يحمل عليها بالحمل الشائع كما سيأتي بيانه بعد ذلك، بحيث لا يتضمن معنى الوجود ولا معنى العدم، ولا يستلزم معنى كونه كليا ولا معنى كونه جزئيا، كل هذه خارج عن ذاته. ولهذا فإنه يتصف تارة بالوجود وأخرى بالعدم، وهذا خير شاهد على أن الوجود والعدم لم يؤخذ في الماهية، وإلا لو كان مأخوذ في ذاتها العدم بعد لا تتصف بأنها موجودة، لو كان مأخوذا في ذاتها الوجود بعد لا تتصف بأنها معدومة. فإنه يتصف تارة بالوجود وأخرى بالعدم، يتصف مرة بكونه كليا وأخرى بكونه جزئيا، ولكنها صفات خارج عن ذاته، يعني بالحمل الأولي لا يحمل عليه، وهذا لا ينافي أنه بالحمل الشائع يحمل عليه أنه موجود، يحمل عليه أنه معدوم، يحمل عليه أنه واحد، يحمل عليه أنه كلي أو كثير. وبعبارة أخرى فإن جميع هذه الصفات تحمل بالحمل الشائع على الماهية، ولا تحمل بالحمل الأولي على الماهية. فإن قلنا الماهية من حيث هي لا واحدة ولا كثيرة، لا كلية ولا جزئية، ومن جهة أخرى قلنا الماهية إما الإنسان إما واحد وإما كثير، لا يقال لنا أن هذا تناقض وتخاصم، لأننا نقول الماهية من حيث هي بالحمل الأولي لا واحدة ولا كثيرة، وهي في الحمل الشائع إما واحدة وإما كثيرة، يعني بحسب المفاهيم لا يوجد فيها إلا هذه المفاهيم الذاتية، أما بحسب الوجود فهي إما موجودة بحسب المقدار، إما موجودة وإما معدومة، إما واحدة وإما كثيرة وغير ذلك. وبعبارة أخرى فإن جميع هذه الصفات تحمل بالحمل الشائع على الماهية التي هي لا بشرط التي سميناها الكل الطبيعي، ولكن أي من تلك الصفات لا يحمل على الماهية بالحمل الأولي. لماذا؟ لأنه لا توجد وحدة مفهومية بين الإنسان وبين الوجود، بين الإنسان وبين العدم، بين الإنسان وبين الكلية أو الجزئية، بين الإنسان وبين الوحدة أو الكثرة. الوحدة والكثرة مفهوم والإنسان مفهوم آخر، ونحن قد اشترطنا في الحمل الأولي أن يكون هناك اتحاد مفهومي بين الموضوع والمحمول. نعم هناك فرق بين الإجمالي والتفصيل، بالإجمالي والتفصيل. ومن الجدير بالذكر أن الحكماء، هناك اصطلاح آخر يوجد في لا بشرط أو البشرط لا، يستعمل أيضا في كلمات الحكماء، وتفصيله إن شاء الله سيأتي في الجزء الثاني من هذا الكتاب عندما نتعرض للمقولات. هناك عندما نتعرض للمقولات ونصل إلى الجنس والفصل ثم إلى المادة والصورة ونحو ذلك نبين. ذكروا في محله أنه نحن يوجد عندنا الأجسام في الخارج مركبة من حيثيتين، حيثية هي بالقوة وحيثية هي بالفعل. ومن هنا قالوا أن الجسم، يعني الجسم المطلق الذي له أبعاد ثلاثة، مركب من المادة الأولى ومن الصورة الجسمية. ما هي المادة الأولى وما هي الصورة الجسمية؟ إن شاء الله بحثه سيأتي في المقولات. ولكن قالوا أن الأجسام عموما في الخارج، الموجودات عموما في الخارج في عالم المادة، مركبة من حيثيتين، حيثية المادة وحيثية الصورة. فحيثية المادة تؤدي أي دور وحيثية الصورة تؤدي أي دور، هذا بحث موصول إلى محله. ولكن الذهن يأتي إلى هذا الموجود المركب من المادة والصورة، ينتزع من أحدهما مفهوما ومن الآخر مفهوما ثاني، ينتزع من المادة مفهوما نسميه الجنس، وينتزع من الصورة مفهوما نسميه الفاصل. إذا الجنس والفاصل في الماهيات المركبة منتزع من ماذا؟ منتزع من المادة والصورة في الوجودات الخارجية. لأنكم تتذكرون نحن في البحث السابق قلنا ماذا؟ أن الموجودات المركبة لها مادة وصورة، ومن خلال تركبها من المادة والصورة ننتزع مفهومين. المفهوم الأول هو الجنس، ننتزعه من المادة وهو الجزء المشترك، والمفهوم الثاني من الصورة الذي نسميه الفاصل وهو منتزع المادة من الصورة. لقائل أن يقول لماذا تلك مادة وصورة وهذا جنس وفاصل؟ قالوا هناك فرق بين الجنس والفاصل وبين الجنس والفاصل وبين المادة والصورة. فإن المادة والصورة تلحظ باعتبار، وأن الجنس والفاصل يلحظ باعتبار آخر. المادة والصورة لا يمكن حمل أحدهما على الآخر، بخلاف الجنس والفاصل فإنه يحمل أحدهما على الآخر. حتى لو جئنا إلى الإنسان نجد أنه مركب من مادة ومن صورة. مادة ما هي؟ هذا البدن، وهذا البدن عناصره الأولية مشتركة بين جميع المواد. أنت تجد هذا البدن عناصره الأولية التي يتكون منها موجود في بدن أي شخص آخر، موجود في بدن أي حيوان آخر، لعله موجود أيضا في الطبيعة، وهذا مشترك. ومن هذا الجزء المشترك أنت تنتزع ماذا؟ تنتزع الجنس الذي هو الجزء المشترك. ولكن الذي يشخص هذا البدن ويجعله بدن زيد لا بدن موجود آخر وماذا؟ هو روحه وصورته. وهذا ما نسميه بالصورة النوعية. نحن عندما نقول صورة هو مرادنا الواجب في الفلسفة، مرادنا من الصورة يعني الصورة النوعية التي بها يتشخص هذا الشيء المشترك، لأنه هذا البدن مشترك، هذا البدن مشترك. بماذا يتشخص؟ يتشخص بصورته النوعية، بالروح يتشخص. إذن المادة في هذا البدن، الروح هي ماذا؟ هي الصورة النوعية. إذا كان الشيء ملحوظا بنحو المادة والصورة فأحدهما لا يحمل على الآخر، فأنت لا تقول لا الروح بدن ولا البدن روح، لا أحدهما غير الآخر. وهذا ما يسمى عندهم بأنه المادة والصورة مأخوذ بشرط لا عن الآخر، يعني أنه لا يمكن أن يحمل الآخر عليه. إذن المادة والصورة ملحوظة بشرط لا، يعني ماذا؟ يعني لا يمكن أن يحمل الآخر عليه. ومن هنا نجد أنه لا يمكن لا حمل البدن على الروح ولا حمل الروح على البدن، ولكنه أنت تأخذ من هذه المادة والصورة ماذا تأخذ؟ تأخذ الحيوان والناطق، أليس كذلك؟ تأخذ الحيوان والناطق، الجنس والخاص بعد. طب الحيوان والناطق يحمل أحدهما على الآخر أو لا يحمل؟ نعم يحمل. تقول الحيوان ناطق، الناطق حيوان. ومن هنا قالوا أن الجنس والفاصل مأخوذ لا بشرط حيث يحمل الآخر عليه. إذا تبين أنه يوجد عندنا في البشرط لا ولا بشرط اصطلاح آخر غير الاصطلاح الأول الذي درسناه، وهو البشرط لا ولا بشرط. أساسا لا علاقة بين هذين الاصطلاحين، وإنما الاشتراك يقضي بينهم. إذا المادة والصورة مأخوذان بشرط لا، الجنس والفرق مأخوذان لا بشرط. وأثر هذا هو أنه إذا كان مأخوذ بشرط لا لا يحمل أحدهما على الآخر، وإذا كان مأخوذا لا بشرط يحمل أحدهما على الآخر. وهذه له آثار مهمة في البحوث الفلسفية، سيأتي التعرض لها إن شاء الله في بعض. قال ومن الجدير بالذكر أن الحكماء يستعملون هذا التعبير وهو لا بشرط وبشرط لا في مورد آخر أيضا، وذلك في مقام بيان الفارق بين مفهومي الجنس والفاصل المأخوذان لا بشرط ومفهومي المادة والصورة المأخوذان ماذا؟ بشرط لا. توضيح ذلك، إذا كان الموجود الخارجي مركبا من مادة وصورة، كما قلنا أساسا الموجودات الخارجية عموما في عالم المادة مركبا من مادة وصورة، فإنه يمكن أن يؤخذ مفهوم من كل منهما يعني من المادة والصورة، وهذان المفهومان يشكلان بذاتهما جنس وفصة تلك الماهية. ومن هنا عندما نعرف تلك الماهية المركبة في الخارج نقول لها جزء مشترك ولها جزء مختص. هذا الجزء المشترك مأخوذ من الصورة، والجزء المختص جزء المشترك مأخوذ من المادة، والجزء المختص مأخوذ من الصورة، مع فارق واحد وهو أننا إذا أخذنا هذين المفهومين بعنوان الجنس والفاصل فإنه يمكن حمل أحدهما على الآخر، ففي مورد الجنس الإنساني وفصله يمكن القول مثلا الناطق حيوان، وأما إذا جعلناهما حاكيين عن المادة والصورة فإن كل منهما لا يحمل على الآخر، كما في الروح والبدن فإن أي منهما لا يحمل على الآخر، لا الروح بدن ولا البدن روح. ومن هنا تستطيع أن تسلب أحدهما على الآخر، تقول الروح غير البدن والبدن غير الروح. في مثل هذا المقام يقولون إن الفارق بين مفهومي الجنس والفاصل ومفهومي المادة والصورة هو أن الجنس والفاصل بشكل لا بشرط يعني مأخوذ بشرط لا لا بشرط، وأما المادة والصورة فهما بشرط لا يعني مأخوذان بشرط لا، ولا علاقة لهذا الاصطلاح وهو بشرط لا ولا بشرط بالاصطلاح السابق، وهما مشتركان فقط في اللفظ الشرط اللفظي. والملاحظة التي لا بد من الإشارة إليها هي أن التعدد والاختلاف في اعتبارات الماهية، مراد الاعتبارات يعني الاعتبارات التي ذكرناها في القسم الأول في الاصطلاح الأول الذي هو اللا بشرط والبشرط لا والبشرط شيء. يقول أمر ذهني صرف، مو مراده هذا الاصطلاح الثاني الذي ذكرناه في المادة والصورة والجنس والفاصل، وهو شيء اعتباري كما يظهر ذلك من هذا العنوان عندما نقول اعتبارات ماهية، وليس له أي منشأ عيني وخارجي، ولا يقتصر الأمر على نفي الوجودات العينية المختلفة بإزائها، وإنما حتى إذا ثبت صحة القول بأصالة الماهية فإنها لا تكون هناك معك ماهيات متعددة بحذائها، وهو واضح باعتبار أنه هذه فقط اعتبارات العقل يلحظها إما هكذا وإما ذات الشكل، ولكن أن يكون لهذه المفاهيم وجودات ما بإزائها ليس الأمر كذلك. بل حتى لو قلنا بأصالة الماهية كما سيأتي البحث بعد ذلك ولم نلتزم بأصالة الوجود، أيضا لا توجد عندنا ماهيات متعددة في الخارج، وإنما توجد عندنا ماهية من صنف واحد. فلهذا يقول ولا يقتصر الأمر على نفي الوجودات العينية المختلفة بإزاء هذه الاعتبارات، وإنما حتى إذا ثبت صحة القول بأصالة الماهية وليس بصحيح كما سيأتي فإنها لا تكون هناك ماهيات متعددة بحذاء وبإزاء هذه الاعتبارات المتعددة للماهية. الكلي الطبيعي، هذا البحث تقدم عليه ويتذكرون في البحوث السابقة لعلنا أشرنا إلى أنه هل أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج، ولكن قبل الدخول في تحقيق هذه المسألة يتعرض المصنف لهذه النقطة، يقول بأنه لماذا سمينا الماهية التي لا بشرط سميناها بالكلي الطبيعي؟ يقول وجه تسميتها بالكلي لأنها قابلة للانطباق على أكثر من فرد واحد، لها صلاحية الانطباق، ووجه تقييد الكلي بالطبيعي تمييزا لها بالكلي عن الكلي المنطقي والكلي العقلي. أما الكلي المنطقي فهو نفس مفهوم الكلي، هذا هو الكلي المنطقي، يعني كاف لام ياء هذا المفهوم نسميه كلي منطقي لأن هذا لا تحقق له إلا في الذهن، وهو من المعقولات الثانية المنطقية التي يكون العروض والاتصال كلاهما في الذهن. وأما الكلي العقلي، مراد من الكلي العقلي يعني الماهية بقيد الكلية، الماهية بقيد الكلية، وهذا ما يقولون عنه في المنطق المجموع المركب من الموضوع والمحمول. أنت عندما تقول الإنسان كليون، هنا الإنسان كل طبيعي، الكلي كل منطقي، الإنسان بقيد الكلية هذا ماذا؟ هو الكلي العقلي. قال الكلي الطبيعي من خلال دراسة الاعتبارات المختلفة للماهية حصلنا على تعريف للكلي الطبيعي أيضا، وهو عبارة عن ذلك الاعتبار اللا بشرط المقسمي. طبعا هنا هو يعبر المقسمي، ولكنه هنا بحث أنه هذا هو الاعتبار اللا بشرط القسمي أو أنه هذا هو الاعتبار اللا بشرط المقسمي، بحوث في محلها موكولة إلى دراسات أعمق، أن هذا الكلي الطبيعي هل هو اللا بشرط القسمي أو أنه هو اللا بشرط المقسمي. الآن يعبر المصنف بأنها على الكلية الطبيعي ولا بشرط مقسمي، ولعله فيه تأمل موصول إلى اعتبارات أخرى، وهو عبارة عن ذلك الاعتبار المقسمي اللا بشرطي للماهية، أو بعبارة أوضح هكذا، هو ذلك الاعتبار اللا بشرط المقسمي للماهية، حيث لم يلحظ فيه، أي في هذه في هذا الاعتبار، حيث لم يلحظ فيه أي قيد حتى قيد التجريد والخلو من العوارض أو الوجود الخارجي. وكلمة الكلي قلنا فيما سبق بعد هذا البحث بأنه لا هو موجود مع مقيد بالعوارض ولا مقيد بعدم العوارض الذي هو المجرد. وكلمة الكلي إشارة لاشتراكه بين الأفراد، وكلمة الطبيعي للاحتراز من الكلي المنطقي والكلي العقلي، حيث يقصد من الأول أي المنطقي نفس مفهوم الكلي الذي يعرض المفاهيم الأخرى في الذهن عندما تقول الإنسان كليون، هذا كلي والكلي المنطقي. ويقصد من الكلي العقلي تلك المفاهيم يعني الماهيات من قبيل ماذا؟ من قبيل الإنسان المعروضة ومن جملتها الماهية المجردة والتي هي بشرط لا، حيث تتحقق في ظرف العقل فحسب. طب الماهية بقيد الكلية لا وجود لها إلا في الخارج في الذهن، وأما إذا لم يكن فيها هذا القيد فيمكن أن توجد في الخارج ويمكن أن توجد في الذهن، وهذا هو الكلي العقلي. وتكون المصداق الذهني لمفهوم الكلي المنطقي. ألسنا قلنا أن الكلي المنطقي هو مفهوم الكلي؟ طب له مصادق أو ليس له مصادق؟ ما هي مصادقه؟ من مصادقه الإنسان بقيد الكلية، من مصادقه الماء بقيد الكلية. إذن تعتبر الماهية المجردة التي لا وجود لها في الذهن من مصادق ماذا؟ من مصادق الكليات المنطقية، لأنه نحن قلنا أن الكلي من المعقولات الثانية المنطقية، وهذا المفهوم. طب له مصادق أو ليس له مصادق؟ نعم، مصادقه الإنسان كلي، الماء كلي ونحو ذلك، وهذه المصادق، هذه المصادق هي الكلي العقلي، أي المفهوم بقيد الكلية حتى يكون من مصادق الكلي المنطقي. قال تلك المفاهيم المعروضة ومن جملتها، من جملة تلك المفاهيم الماهية المجردة والتي هي بشرط لا، حيث تتحقق في ظرف العقل فحسب، وتكون المصداق الذهني لمفهوم الكلي المنطقي. وقد أشرنا من قبل إلى أن البحث حول وجود الكلي الطبيعي هو أحد البحوث ذات الجذور الموغلة في تاريخ الفلسفة، لأنه من البحوث التي وردت حتى قبل الإسلام. فهل يمكن القول أنه موجود في الخارج أيضا أم لا بد من فرض شيء آخر؟ الإخوة يتذكرون، فأنا ما أتذكر في أي درس تعرضنا لهذا بنحو إجمال وأشرنا إليه، تذكرون إخوانا عن في صفحة 320 هناك في الوجود والماهية، قال لقد جرت في ذلك مناقشات عديدة ثم استقر رأي المحققين بالتالي على أن الكلية الطبيعي بذاته ليس موجودا في الخارج، وإنما وجوده بوجود أفراده، فالأفراد تقوم بدور الواسطة في تحقق الكلية الطبيعي. ثم بحثنا هناك قلنا أن الفرد واسطة في العروض أو أنه واسطة في الثبوت، وبينا هذا المطلب هناك. هنا يريد أن يشير المصنف إلى ذاك المبحث ولكنه مع إضافة بعض النكات، ولهذا يقول فهل يمكن القول أنه أي الكلية الطبيعي موجود في الخارج أيضا أم لا بد من القول بأن وجوده منحصر في مجال الذهن ولا مصداق له في الخارج. خب إذا قلنا أنه موجود في الخارج يأتي بحثه بعد ذلك. وأما إذا قلنا أن الكلي الطبيعي منحصر وجوده في الذهن، هذا معناه ماذا؟ معناه أن ماهية الإنسان وهو الكلي الطبيعي لا يوجد له مصداق إلا في الذهن. نعم أفراد هذه الماهية موجودة في الخارج، لا أن نفس الماهية والكلية الطبيعي موجودة في الخارج. نعم مصادق وأفراد الكلية الطبيعي موجود في الخارج. وإذا قلنا أن الكلية الطبيعي هو بذاته بنفسه غير موجود في الخارج، وإنما أفراده موجودة في الخارج، ينحصر مصداق للكلية الطبيعية في الذهن، ومن الواضح أنه في الذهن لا يكون إلا بعنوان الكلي. فينحصر مصداق واحد للكلية الطبيعي وهو في الذهن فقط لا أكثر من ذلك. فلهذا قال أم لا بد من القول بأن وجوده أي الكلية الطبيعي منحصر في مجال الذهن، وهو أي الكلية الطبيعي يصدق على الكلي العقلي، لأنه في الذهن لا يوجد إلا بنحو الكلية بنحو التجرد، أي أن مصدقون ماذا؟ كليا عقليا. فالكلي العقلي يكون مصداقا لذلك الكلي الطبيعي، وهو يصدق على الكلية العقلي أي الماهية المجردة من العوارف فحسب، وحينئذ يصبح أي الكلية الطبيعي نظير الكليات المنحصرة ماذا؟ في فرد واحد، لأنه لا يوجد له إلا فرد واحد وهو في الذهن وهو الكلي العقلي. من هنا يريد أن يدخل المصنف البحث، يقول قد يتصور البعض أن القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج ينافي ما ذكرناه. أليس المصنف ردد الكلام بين أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو موجود ماذا؟ في الذهن؟ يقال أن يستشكل على هذا الترديد، يقول أنتم من جهة تقولون أن الماهية في الخارج لا توجد إلا مخلوطة، ومن جهة أخرى تقولون أن الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج. وكيف التوفيق بين هذين الأمرين؟ إذا أنتم التزمتم أن الماهية لا يمكن أن توجد إلا مخلوطة في الخارج، بعد ما معنى قولكم أن الكلي الطبيعي هل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج؟ فلا يمكن للكلي الطبيعي أن يكون موجودا في الخارج. نحن التزمنا في مقدمة هذا الفاصل بأن الماهية لا توجد في الخارج إلا مخلوقة، إما بالوجود وإما بالعوارض المشخصة. حتى من هنا نأتي، ولكن من جهة أخرى نأتي ونبحث ماذا؟ نبحث في أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج أو ليس بموجود. ومن الواضح أن الكلي ماذا؟ لا يوجد له، لا تحقق له إلا في الذهن. طبعا الذي أدى بهذا المستشكل أن يستشكل لفظ الكلي. تصور عندما نقول كلي مرادنا أي كلي؟ الكلي المنطقي، مع أنه ليس مرادنا من الكلي هنا الكلي المنطقي الذي ينحصر وجوده أي في الذهن، وإنما مرادنا الكلي الطبيعي الذي ينسجم مع الوجود الخارجي ومع الوجود الذهني. يعني ذلك لا بشرط مقصودنا، مو مقصودنا بشرطنا. هذا عندما وجد نحن نقول كلي، تطور مرادنا الكلي المنطقي، والكلي المنطقي لا وجود له إلا في الذهن، فكيف تقولون أنه هل هو موجود في الخارج أو ليس بموجود في الخارج؟ ولكن نحن قلنا قبل قليل مرادنا من الكلي مو الكلي المنطقي وإنما الكلي الطبيعي. قال قد يتصور البعض أن القول بوجود الكلي الطبيعي في الخارج ينافي ما ذكرناه سابقا، يعني في أول الفاصل، من أن أي موجود خارجي لا يتحقق بوصف الكلية أي في الخارج. شوفوا إشكال على عنوان الكلية وصف الكلية، مع أنه نحن قلنا أن الكلية المراد هنا مو الكلية المنطقية الذي لا تحقق إلا في الذهن. إذن كيف يمكن التسليم بوجود شيء في الخارج يسمى الكلية الطبيعي؟ طبعا المصنف لا يجيب هكذا، وإنما يجيب بالنحو قريب من هذا، يقول بأنه نحن قلنا أن الكلية الطبيعي هو الذي لا بشرط يمكن أن يجتمع مع البشرط شيء ومع البشرط لا. مرادنا من الكلية الطبيعية الماهية من حيث هي والتي هي لا كلية ولا جزئية. إذا كانت في الذهن فهي كلية بالكلية المنطقية، وإذا كانت في الخارج فهي جزئية وشخصية. إلا أن القائلين بوجود الكلية الطبيعي قد أوضحوا أنهم لا يقصدون من وجود الكلية الطبيعي في الخارج أنه يتحقق بوصف الكلية التي هي الكلية المنطقية في ظرف الخارج، بل يقصدون من ذلك عندما يقولون أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، بل يقصدون من ذلك أن هناك في الخارج أمرا مشتركا بين الأفراد التي هي الماهية التي هي الحيوانية الناطقية، بل يقصدون من ذلك أن هناك في الخارج أمرا مشتركا بين الأفراد، وهو أي ذلك المتحقق في الخارج بعينه موجود في الذهن أيضا، ولكنه موجود في الذهن مع وصف الكلية، وموجود في الخارج مع وصف الجزئية والشخصية. كذلك موجود في الذهن بوصف الوحدة، وموجود في الخارج بوصف الكثرة. الإنسان في الذهن واحد، ولكن عندما يأتي إلى الخارج يتكثر زيد وعمر وبكر إلى ما شاء الله. وهذا معناه أنه لا الوحدة جزء ذات ماهية الإنسان ولا الكثرة جزء ذاته، وإلا لو كانت إحداهما جزء ذاته لما أمكن أن يتصف بالآخر. الآن يريد أن يبين المصنف ما هو الدليل على القول بأن الكلية الطبيعي موجود في الخارج. استدل القائلون بوجود الكلية الطبيعي بدليل، واستدل المنكرون لوجود الكلية الطبيعي في الخارج بدليلين. الآن أولا يتعرض المصنف للدليل الذي تمسك به القائلون بوجود الكلية الطبيعي في الخارج، ودليلهم واضح. يقولون بأن الماهية في الخارج والماهية في الذهن مقسمها هو يا أي ماهية؟ الكلية الطبيعية كما ذكرنا في أول الفصل. الماهية بشرط شيء والماهية بشرط لا، وهي المجردة، مقسمها ماذا؟ مقسمها لا بشرط. ومن الواضح أن المقسم محفوظ في الأقسام مع إضافة مع قيدين، كما عندما تقول أنت الكلمة إما فعل وإما حرف وإما اسم، هنا الكلمة محفوظة في هذه جميعا في هذه الأقسام مع إضافة مع قيدين. خب إذا قلنا أن المقسم هو الماهية لا بشرط، إذا لابد أن تكون موجودة في الخارج مع العوارض. وإذا قلنا أن المقسم هو الماهية لا بشرط فهي موجودة في الذهن مع قيد التجرد. وهذا دليل على أن الكلية الطبيعي موجود في الخارج، لأن الكلية الطبيعي مقسم للماهية بشرط شيء وللماهية بشرط لا، والمقسم محفوظ في أقسامه أينما كان مع إضافة قيدين. وقد استدل القائلون بوجود الكلية الطبيعي بوجوده الخارجي بأن الكلية الطبيعي هو المقسم للاعتبارين الآخرين للماهية، وهو البشرط شيء والبشرط لا، وهما اعتبار الاختلاط يعني البشرط شيء والتجريد يعني بشرط لا. وكون الكلية الطبيعي مقسما لهما أي لهذين الاعتبارين يقتضي أن المقسم موجود ضمن كل واحد من قسمه، كما هي القاعدة أن المقسم محفوظ في أقسامه. كما إذا قمنا بتقسيم الإنسان إلى قسمين الرجل والمرأة، فالإنسان الذي هو المقسم موجود في قسم الرجل وفي قسم المرأة أيضا، إذن الكلي الطبيعي لابد أن يكون موجودا في الماهية العقلية المجردة التي هي بشرط الله، وفي الماهية المخلوطة والمقيدة التي هي بشرط شيء كلتيهما. ولما كان أحد هذين القسمين له وجود خارجي، إذن المقصد أيضا يكون له وجود خارجي. ولما كان ظرف وجود الماهية المخلوطة هو الخارج، إذا لابد أن يكون الكلي الطبيعي موجودا في الخارج أيضا، لأن المقسم موجود مع قسمين. إلا أن المصنف يقول أن صحة هذا الاستدلال وهذا الدليل لإثبات أن الكلي الطبيعي موجود في الخارج متوقف على إثبات هذا المطلب، وهو أنه نحن عندما نقول الماهية مخلوقة في الخارج هذا في التعبير الحقيقي لا أنه في التعبير مسامح. إذا ثبت واقعا هذا التعبير حقيقي عندما نقول الماهية مخلوقة، يعني واقعا يوجد عندنا ماهية في الخارج ومخلوقة بغيرها منضم إليها غيرها، فذلك الغير هو العوارض المشخصة، أو ذلك الغير هو ماذا؟ هو الوجود. ولكنه هذا أول الكلام، من يقول أن هذا التعبير تعبير حقيقي وليس تعبيرا مسامحيا؟ المصنف يقول هذا تعبير مسامحي كما سنثبت لكم في الفصول القادمة، ليس تعبيرا حقيقيا. نعم لو كان تعبيرا حقيقيا وهو أن الماهية موجودة في الخارج منضم إليها غيرها، نعم هذا الكلام كان، هذا الاستدلال كان تاما. ولكنه سيأتي في محله أننا عندما نقول الماهية المخلوقة هذا تعبير تسامحي مسامحي لا أنه تعبير حقيقي. ولكن صحة هذا الاستدلال متوقفة على أن يكون هذا التعبير وهو الماهية المخلوطة، لأنه عن هذا الطريق نحن أثبتنا وجود الكلية الطبيعي في الخارج، هذا تعبيرا حقيقيا وخاليا من أي مسامحة، بحيث يصبح الموجود الخارجي مخلوطا من الماهية المعروضة ومن ماذا؟ والعوارض المشخصة أو الوجود الخارجي، أو يكون مركبا من الماهية والوجود، هذا بناء على قول الفارابي. ولكن هذا الموضوع ليس قابلا للإثبات كما أشرنا إلى ذلك بنحو الإشارة في بحوث سابقة، وسيأتي إن شاء الله تفصيله بعد ذلك. ولكن هذا الموضوع يعني أنه يوجد عندنا في الخارج ماهية مخلوطة بغيرها أو ما هي ووجود، هذا أول الكلام، وسيأتي بعد ذلك أنه ليس كذلك. ولكن هذا الموضوع ليس قابلا للإثبات كما أشرنا إلى ذلك أثناء الحديث عن كيفية تعرف الذهن على الماهيات، وسوف نتناوله بتوضيح أكثر خلال الدروس اللاحقة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.